ما حكم المزاح لأنه كثر في هذا الوقت جزاكم الله خيرا؟ المزاح القليل لا بأس به، كان يمزح النبي قليلا ولا يقول لحقا، إذا كان المزح قليلا لحق فلا بأس، أما كثر كثر المزاح أبو الكذب هذا لا يجوز، لكن المزح القليل لكن بحق لا بأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.